ويقول أيضا إذا حلف الشخص بالطلاق وهو في الرياض وزوجته في بلاده لأي سبب، مثلا على أخ أو صديق بحكم المجاملة في أكل أو شرب، فهل يقع هذا الطلاق وهل هو حرام؟ لا ينبغي التلاعب في الطلاق، ولا ينبغي اتخاذه الإنسان ديدنا في كلامه وأيمانه، بل ينبغي يبعده عن ذلك ويتحرز من ذلك. فإذا طلق في كلامه نظر في أمره يختلف، فإذا قال عليه الطلاق انتاكل، أو عليه الطلاق انتروح معي إلى كذا وكذا، تذهب إلى كذا محل كذا، أو عليه الطلاق أنك ما تكلم فلان، وقصده منع من الكلام، أو قصده تأكيد عليه أنه يأكل من طعامه، ما قصده الطلاق، هذا له حكم اليمين، كفر يمين كفر يمين ويكفي، ولا يقع الطلاق على امرأته سواء كانت حاضرة أو غائبة. وهكذا لو قال عليه الطلاق أنه ما يسافر قصده منع ناس من السفر، أو عليه الطلاق أنما يزور فلان، هذه وأشبهها كلها إذا كان قصده منع نفسه أو حس نفسه على كذا لا يقع الطلاق، بل في كفارة اليمين. أما إذا كان قصده، إذا قال عليه الطلاق ويزور فلان قصده فراق أهله إن زار فلان عالم على الطلاق، يقع الطلاق طلقة واحدة، لكن قبلها طلقتان انتهى تم الطلاق وحرمت عليه، وإن كان ما قبلها طلقتان فله المراجعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.